سأل الله عليكم يقول: هل يجوز وضع علامة على قبر الأب أو الأم للتعرف عليه وزيارته؟ العلامة العامة كيعني وضع حجارة صغيرة التي يسمونها التسنيم أو يعني معلم معين لا بأس، لكن الكتابة لا تجوز. نعم.